بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وهادينا وشفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في دعاء الافتتاح، جعلنا الله عز وجل من الداعين له. الإنسان بحاجة طوال حياته إلى ضراعة مع ربه. الإنسان المحدود يحتاج إلى الصلة بالمطلق عز وجل. الإنسان الضعيف يحتاج إلى اتصال بالقوي. الإنسان الذي يعيش في هذه الدنيا وجوده مرحلة، تكامله أن يصبح أهلا للخلود في مرحلة تليها. فدعاء الافتتاح في ليالي شهر رمضان وفي غير ليالي شهر رمضان، الإنسان إذا قرأه أيضا حسن، يقول: اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقم. هناك حالات لابد من عقاب، لابد من صراع بين الخير والشر، لابد من تدخل إلهي في الدنيا، لابد من عقوبة إلهية ومجازات في الآخرة. نعم، عقاب ونكال، وفي حالات بالدنيا أيضا دفع الناس بعضهم لبعض، تدخل الله عز وجل. هذا ليس موضع عفو ورحمة للجبارين والطغاة. وأنت يا رب أعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة، في حالات ليتميز الخالق عن المخلوق لابد من إظهار الكبرياء والعظمة هو بذاته. قلنا أن التكبر للإنسان مذموم وقبيح، لأنه يأخذ حجم أكبر من حجمه، والعظمة نوع من التكبر. الإنسان مخلوق عبد، على من يتعاظم؟ فبينما لله سبحانه وتعالى هو قبل الكون، قبل الخلق، قبل الإنسان، هو صانع الخلق، لا يوجد أكبر منه. هو الله أكبر، هو العظيم سبحانه وتعالى. ونحن عندما نعرف كبرياءه وعظمته، نعرف ربنا، نتكامل، ونعرف أن هذه صفات له مختصات به. نشبه نفسنا بأن نكون آلهة. هناك اتجاه الآن في عصرنا أن الإنسان إله، بعضهم يؤلف نفسه أنه هو إله مقابل أنت مخلوق، أنت منتج، تسوي نفسك منتج، روح سوي نفسك أنتج، أخلق بشرا حتى نرى. أنت منتج، أنت عبد، شئت أم أبيت. بعضهم يقول ليش تسمون عبد علي وعبد الحسن وعبد الحسين وعبد النبي؟ أنت أكبر من أن تكون عبد النبي. الله ما يقول أن رسول أولى بالمؤمنين من أنفسهم، مولى كل مؤمن ومؤمنة، يعني سيده، يعني غلامه. إذا أنت مسلم أنت غلام محمد. هو يقول من كنت مولاه فعلي مولاه، يعني أنت عبد علي، غلام علي. كل مسلم، كل مسلم يتكبر، يتكبر على نفسه. أبواه هذه الأمة، إذن هو مولى، هو مولى، رسول الله مولى، علي مولى. ولايته من أين؟ من صاحب الولاية الذاتية عز وجل. الإنسان الذي يتكبر على من؟ على ربه، هو ليس إلها. على نبيه، لا. على إمامه، لا يمكن، لا يمكن، هو يضر بنفسه. وإلا الواقع، صاحب الولاية الخالق أعطى الولاية لعباده، لأنبيائه، لأئمته، لأن بعد نبيه أعطاهم الولاية. أنت ما يمكنك أن تسحب هذه الولاية منهم. إذن نحن شئنا أم أبينا عبيد. بس نكون عبيد خير أحسن من نكون عبيد سوء. عبيد، أنا مخلوق، ماذا أصنع؟ تقول له هذه سلعة منتجة. عمي والله منتجة من المصنع. كل هي صاحبة المصنع، سلعة ما تكون صاحبة المصنع. أنت عندما تنظر إلى أي شيء تشوف وين منتج، شغل وين، أنت حضرتك شغل وين، أقر بأنك مخلوق ومنتج وأنك عبد لله عز وجل. يقول: اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي. أذنت لي، يعني أنا حتى أدعوك أحتاج إلى إجازة. طبيعي طبيعي، رب العالمين خالق الكون، من أكون أنا إنسان بعمر 60-70 سنة والموجود بزاوية من هذه الأرض أمام خالق الكون العظيم العليم القدير الكبير، أنا الضعيف المحدود، أكلم ربي أحتاج إلى إجازة. قل يا ربي شكرا أنك أجزت لي، نعم نحتاج إلى إذن. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، وبناء على إذنك يا ربي أذنت، لما قلت أدعوني استجب لكم أنا أذنت. ونحن عندنا قاعدة، هذه قاعدة مهمة جدا في تعاملنا مع الله عز وجل، أنه الأصل في التعامل مع الله، الأصل العقلي هو ليس البراءة. عندنا براءة شرعية، نعم، يعني كل ما شككت في شيء أنه حلال أو حرام أو طاهر أو نجس، وطلع قاعدة: كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. طيب هذه قاعدة في مسألة الألوهية والعبودية والملكية، الأمر يختلف. أنا عبد مملوك لله، بماذا أجاز لي أن أتصرف؟ إذا شكيت أنه أجاز لي أم لا، الأصل أني مملوك، القدر المتيقن اللي أجاز لي فيه نعم أنا أتصرف، ما أجاز لي أنا مملوك، ما أعرف ماذا أجاز لي. إذا شرع قال نعم، إذا ما قال نعم. إذا أذنت لي في دعائك ومسألتك، نعم دعاؤه اللهم، أن أقول اللهم هو أجاز لك، نعم أجاز لي، مدام أجاز لك يلا توكل. هؤلاء اللهم أذنت لي، سمحت لي يا ربي أنا المحدود الفقير أني أكلمك وأدعوك، أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي. يا ربي أنا المسكين الفقير زي أمدحك، اسمع المدح مني وأجب مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي، فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. هذا المقطع مقطع عبد مطيع خاشع يتكلم مع ربه: سبحانك يا رب العالمين، أنا عبدك لنقطة ذرة في فيها الكون ما أصير، أنت سمحت لي أني أدعوك وأسألك. يا ربي أنا عندي مدحة أمدحك فيها حتى لو كانت من مستواي، يا رب اسمعها اقبلها مني، اقبل هذه المدحة مني. وعندي دعاء طلب طلبات، أنت رحيم فاسمع يا سميع مدحتي. لماذا يا سميع؟ يعني يا ربي اسمع مدحتي ولو لم تكن أهلا لأن تسمعها، لأنك أنت تسمع تقبل، أنت السميع، السميع طلبات الناس هم يسمعها، رغبات الناس، حاجاتهم، أدعيتهم. فليس أنه سميع فقط بصفة السمع هنا، فاسمع يا من تسمع وتتفضل بالسمع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأنت رحيم يا ربي استجب لي دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي، أنا في الطريق إليك يا ربي وراح أموت وأرجع إليك، وأنا كادح في هذا الطريق، عندي عثرات، كم مرة أقع أخطئ أعصي، يأثر علي مؤثرات الهوى، دنيا ذات اليمين ذات الشمال، الشيطان النفس الناس، عندي عثرات في طريقي إليك، اغفرها لي يا ربي وانهض بي. فاللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. أقاله كأن العثرة تسبب أنك اشتريت شيء، لما عصيت صار في معاملة، أقاله عثرته مثل أقاله المعاملة. طيب كأني لم أعثر، عملني سامحني بها العثرة. بعد، فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها. إلهي أنت من الأول منعم علي ومتفضل علي بكل عمري، كم وكم إلك علي وتطلبني وأنعمت علي، الآن أنا جاي أطلب منك يا رب ضيف معروفك لهذا المعروف القديم. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، كم مرة علي وعلى غيري، كم من الكربات كن في هم في غم في مشكلة فرجتها، وهموم قد كشفتها. لاحظوا الكربة والفرج والهم والكشف. الهم ما يهم الإنسان، لما المشكلة ترد على الإنسان تولد عنده هم، ماذا يصنع؟ حالة الهم عند الإنسان لما تكشف كأنه الهم يشبه غيمة تضغط على كشفت. وهموم قد كشفتها وعثرة قد أقلتها، كم أخطاء وقع عبادك هذا الإنسان، أنا في أخطاء وسمعتني فيها قلت امشوا، ورحمة قد نشرتها، كم من الرحمات، يدك مبسوطة بالرحمة، أنواع الرحمات. بعض المرات المرض يكون رحمة، بس نحن ما نعرف، نحن فهمنا الدنيا وتكامل الإنسان فيها محدود، نتصور أن الرحمة هو موقع هو مال، قد يكون هذا بلاء له يعصي الله فيه ويبعد عنه ويضره في الآخرة. رحمة، أنواع الرحمة المادية والمعنوية نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. حلقة البلاء يعني مشكلة مطوق الإنسان ويكون فيها حلقة كأنه في وسط حلقة، وهذه الحلقة تشد على الإنسان، فككتها أنت. قل يا ربي الآن إذا تستجيب لي هذا مو جديد عليك. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. ثم يرجع إلى التحميد، يا ربي أنت اللي أنا جاء أدعوك وأتكلم معك، الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. نواصل إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحان الله الحمد لله.